عليه الصلاة والسلام في قول الله عز في قول السلف كله من عصى الله فهو جاهل، قول الله عز وجل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، هل تعني الجهل بأن العاقبة هي النار أم أن فيه شيء من الجاهلية السابقة على إتم اتباع الشهوات؟ مفيش تعارض، هو الإنسان بقاش مقدر مدى خطر النار، مش مقدر أن العاقبة تكون كده أو مش مستحضرها. ساعة ما عمل الذنب ما كانش في دماغه مدى الخطر الذي يمكن أن يقول إليه الذنب. هذا معنى الجهالة في هذه الآية. ليس الشرط أولا كيف يعرف أنه ليس متكبرا أو أنه متكبر؟ نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو غمط الناس احتقار الناس، شايف نفسك فيه من الناس ما تبصلهمش من فوق، ورد الحق بقى لما يعرض عليك حق ثم تتأبى أن تقبله، ترضاش تفضل إيه تجادل فيه. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، لما يقبل الحق وممن قاله فهذا من علامات التواضع، وكذلك لا يحتقر الناس. وربما يشهد بعض العصاة وبعض الفقراء وبعض المبتلين أفضل منه ويخشى أن يكون أسوأ منه. إن عذاب الله ينزل على البر والفاجر فيدخل البر الجنة ويدخل الفاجر النار. أنا ما أعرفش الحديث ده لكن المعنى صحيح أظن من كلام بعض أهل العلم. هل نزول المصيبة بالعاصي المتكبر تكفر عنه ذنوبه أم أنه عقاب؟ لو تاب تبقى تكفير، لكن لو ما تكفرش يبقى عقاب. في المرة السابقة قلت لو لم نقل بعدم مشروعية التحلل من الغيبة لعطلنا جزءا من الحديث من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض. العرض يقول ليست الغيبة وحدها هي مظلمة العرض، فهناك السب والقذف في ودود المظلوم، هذه مظلمة يجب عليه أن يتحلل منها، ولهذا لا يكون الحديث بعضه معطلا أو غير معمول أو غير معمول به. وفي ذات الوقت نعمل بحديث عائشة فقوليها في الصفة في صفية وعدم الأمر بالتحلل منها، وفي حديث كعب ابن مالك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال حديثه برداء أن يذهب فيتحلل منه. طبعا الجواب إن ظاهر الحديث كلمة من مال من عرض، وهذا بالإيه؟ هي لنكرة في سياق الشرط فهي تعم، أليس كذلك؟ ثم نقول في الجواب عن الحديثين أنه قد اكتفى بما قال قبل ذلك، فلا يلزم في كل مرة أن يبين للمذنب أنه قد أذنب هذا الذنب ويأمره بضده، يكفيه ما علمه إياه قبل ذلك. في احتمال طبعا. هل يجوز ان نقول للنصارى مثلا انك اذا توفاك الله على حالك هذا فانك في النار مخلد، ولكن عندك فرصة طالما انت فيك نفس للتوبة قبل الموت؟ طبعا هذا كلام صحيح، هو لو مات على شيء حال مات كافرا مخلدا في النار. يقول لي حق عند شخص ولا اريد ان اسامحه، اتق الله، ألا تحب أن يغفر الله لك وليعفو وليصفح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله أمرك بالعفو، هو إذا أتاك سامحه بلا شك، يلزمك أن تسامح. إذا أتاك خذ اللي أنت عايزه منه، ولكن ما تسيبوش ولا مش هسامحه. طالما هو جاي يعرض الحق اللي عليه اتفضل خذ حقك، لكن تقول لا. أنا هل مشاهدة أفلام الكرتون بدون موسيقى حرام؟ للأطفال نعم. سماع الأنشيد الإسلامية حرام؟ لا، ليس إذا كانت الأنشيد الإسلامية متضمنة لمعاني حسنة وليست متضمنة لموسيقى ولا يكثر منها، وإنما يستعملها في أوقات محدودة فليس بمحرم. السؤال ده بقى عقدني، ما هو الذي يحل بعد العقد؟ لا مش معقول، ده أنا ما فيش درس إلا وأنا حد يسألني ماذا يحل العقد وما لا يحل، وإيه الموضوع؟ لا انا هعيده، انا جاوبت قبل كده على 15-20 مره على السؤال. اللهم اغفر لنا يا رب. ما ياذن به اهله، استغفر الله. يقول لك ما حكم مشاركه في انتخابات الرئاسيه؟ خلاص السنه دي اتقفلت 19 اخر حاجه خلاص. هل ورد ذكر شخص على الله حديث لا شخص اغير من الله رواه مسلم، عشان ما يبقاش ان هو يقال في مقام كتبه الشيخ، وهو بيقول ان واحد سمع من بعض الناس يلقي كلمة ديمقراطية انه قال شيء اكبر، وان احسن شخص يصلح حكم هذه الدول كلها هو الله. يعني الاسلوب كده غلط. هو طبعا اراد معنى صحيحا، وهو ان الله عز وجل هو احسن حكما لقوم يوقنون، وكلمة شخص ما فيهاش، لكنها في مقام المقارنة مع مع الايه مع الرؤساء والملوك، ما يصحش والله اعلم. لكن ورد في السنة لفظ شخص. ان الايجار بالنظام القديم مشكلته ان الادارة غير محددة في المدة، مؤبدة مدة ما يبقى العقار، وهذا فيه ظلم للمالك وتتجدد اجبارا عليه رغم ان الاجرة تكون ضعيفة للغاية. السبيل الخاص منه تحويله الى تمليك بتراضي مع المالك بتعويض حقيقي، او ان هو يدفع له مبلغ ويعمله يحدد مدة محددة يحول العقد الى عقد جديد. ها الايجار اصبح محدد، الحاجات القديمة يعملوا فيها ايه؟ حدد له مدة وعوضه باجرة تساوي اجرة المثل. انت عندك اجرة قديمة بثلاثة جنيه، الشقة لو هي مش بعيدا عن هذا العقد ستساوي مثلا 300 400 500، فهي 3 جنيه. فهذا يبقى انت استرضيه وقول له معلش انا مضطر، انا يعني ليس معي سكن اخر، يعني ارجو ان تقبل مني يعني مثل هذا الامر، ويسترضيه فعلا يكون راضي. يبقى خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.